ايش؟ اقول النفخ هذا خاص، يعني ممكن الواحد ياتي مثلا لا يحضر هذا الدعاء، نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ظن لابد من هذا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذه المهمة دي. واحد يعني ما يعرف عن هذه الحديث، أنا أقول أعوذ بالله بس ما أحفظ على هذا. حفظ هي ولو بالمعنى. وقالوا جاروا يقول إن شاء الله تعالى يدعو له بالصلاح.